الدعاء له ثلاث صور للاستجابة، انه يحصل ودي انت هتعرفها، او ما يحصلش بس يرد عنك من الاذى بقدره ودي انت مش هتعرفها فملهاش علامة، او يدخر لك في الاخرة ودي مش هتعرفها فملهاش علامة. وبالمناسبة وقد لا يستجاب الدعاء، يعني الله عز وجل قد يجيب الدعاء وقد لا يجيب دعاء، يعني ممكن واحد دعاءه لا يستجاب. اه يا جماعة في ناس فاكرة ان ربنا لازم يستجيب الدعاء، لا، الله عز وجل في اي دعاء ممكن يستجاب وممكن لا يستجاب. فان استجابه الله عز وجل ففي ثلاث صور للاستجابة، يعجل لك في الدنيا، يدفع لك ضر بمثل هذا الذي دعوت، او يدخل لك هذا الامر في الاخرة. فلو تم حصوله في الدنيا خلاص انت عرفت انه استجاب، انما الاثنين التانيين شبه انه ما يستجابش فانت ما تعرفش. فما تبحثش عن فعل الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ادعي انت ساكت.